خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، حياكم الله متابعي خزائن الرحمن الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم وذكر في الحلقة 24 بفضل الله عز وجل. أزلنا نتكلم عن الساعة وعلامات هذه الساعة، ونحن بفضل الله عز وجل قاربنا على الانتهاء من علامات الساعة الصغرى التي لم تحدث بعد. هذه نهاية الكلام على علامات الساعة الصغرى عموما، واليوم إن شاء الله تعالى نكمل ما تكلمنا فيه. من علامات الساعة الصغرى التي لم تحدث بعد محاصرة المسلمين إلى المدينة، والمعنى أن من علامات الساعة أن يهزم المسلمون وينحسر رقعة الإسلام، يعني ينحسر بلاد الإسلام إلى المدينة، ويحيط بهم الأعداء ويحاصرونهم من كل مكان خاصة في المدينة. يعني يرجع المسلمون ويتقهقرون وينحسرون إلى المدينة ويحاصرونهم أعداءهم في المدينة المنورة. دليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح. والمسالح هي الثغر، والمراد أبعد مواضع المخافة من العدو يعني. وسلاح هذا موضع قريب من خيبر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا بد وأن يحدث. ضعف المسلمون، انهيار أمة الإسلام. قد يقول قائل: نحن في ضعف ونحن أصالة في مذلة، ولكن الأمر سيكون أشد. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان قال أن الساعة ستقوم في الأرض ولا يقال الله الله، ستقام على شرار الخلق. وإن كان هذا سيحدث بعده أشياء أخرى تبين عظمة الإسلام، وأيضا الله تعالى سيخرج من هذه الأمة من يكون من يقودها إلى الخلاص، كما ستأتي في علامات المهدي التي ستأتي إن شاء الله تعالى. المهم أن محاصرة المسلمين إلى المدينة ستكون علامة من علامات يوم القيامة. من ذلك أيضا إحراز رجل يسمى الجهجاه، سيحصل على الملك. هذا دلالة واضحة جدا على علامات الساعة، أن يسند هذا الأمر إلى غير أهله، وأن يأخذ الملك من له الصوت والمنعة وهو لا يستحق الملك. وهذا نراه كثيرا جدا في زماننا. الجهجاه هذا رجل من قحطان سيصير إليه الملك، وقالوا أنه شديد القوة والبطش، كما روى ذلك الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. يسوق الناس بعصاه دلالة واضحة جدا على البطش. يسوق الناس بعصاه هم لا يريدونه، يسوق الناس بعصاه يعني تغلب عليهم بالسيف أو تغلب عليهم بالقوة عموما. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجاه. والجهجاه يعني شديد الصياح، صاحب الصوت العالي شديد الصياح. فهذا الرجل سيصير إليه الملك وسيسوق الناس بعصاه. هذا من علامات الساعة. علامات الساعة تأتي في آخر الزمان، وآخر الزمان يكثر فيه الشر ويقل فيه الخير، ويظهر فيه الجهل، ويظهر فيه خوف الناس، ويظهر فيه أيضا تعلق الناس بالدنيا. لذلك الله تعالى يبتليهم بمثل هذه الأشياء. فمن ولي عليه ما ليس بأهل لهذه الولاية وهو يسوق الناس بعصاه بقوته وبطشه وجبروته، هذا بلاء، وهذا من علامات الساعة، ويدل على اقتراب موعد الساعة. وللأسف الشديد غالب الأمة الإسلامية في هذا الحال، نساق بالعصا ولا يستطيع أحد أن يتكلم. هذا هو، هذه من علامات الساعة، نسأل الله عز وجل أن يفرج عن الأمة الإسلامية. من علامات الساعة أيضا فتنة الأحلاس وفتنة الدهماء وفتنة الدهيماء، هذا حديث طويل، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. والمعنى أن فتنة الأحلاس يعني كساء الذي يلي ظهر البعير، وهذه بمعنى التشبيه، فتنة الأحلاس يعني الفتن التي ستلازم الناس، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. الحلس هو ما يكون إما أثاثا في البيت على الأرض، السجاد مثلا، أو قالوا أنه الكساء الذي يلي ظهر البعير فهو ملازم له. فهذا تشبيه على أن الفتن في هذا الزمن ستكون ملازمة للناس، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال ابن عمر: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نذكر الفتن، فأكثر من ذكرها صلى الله عليه وسلم حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال قائل: وما فتنة الأحلاس؟ قال: هي فتنة هرب وحرب، ليست حرب، حرب. والحرب هي ذهاب المال والأهل، وقال حرب الرجل فهو حريب فلان إذا سلب ماله وأهله. ثم فتنة السراء، ثم رجل يخرج من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، يعني هذا أيضا حدث للأسف الشديد وسيحدث. الناس يدعون أنه من بيت النبوة، ويدعون أنه معه الورقة التي تثبت أنه من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم، ونجد في الآخر أن هذا من الكذب. قال: ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع. ثم فتنة الدهيماء، لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته، فإذا قيل انقطعت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. إذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من اليوم أو غد، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والسراء النعمة التي تسر الناس، وقول النبي عليه الصلاة والسلام كورك على ضلع، هذا مثل الأمر الذي لا يستقيم ولا يثبت، الذي سيصطلحون عليه هذا لن يكون له فائدة. والدهيماء الداهية التي تدهم الناس بشرها، فتنة الدهيماء يعني فتنة ستأتي بشر مستطير لا يستطيع أحد أن يقف أمامها، حتى يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. الفتن هذه والله من أشد ما تكون. انظر، ستجد الفتنة تقلب الرجل من الكفر إلى الإيمان في ليلة واحدة، حتى يصير الناس لجماعتين: جماعة إيمان لا نفاق فيها، وجماعة النفاق التي لا إيمان فيها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا حدث ذلك فانتظروا الدجال في الغد، اليوم الغد. طبعا من المعلوم أن الزمن في السنة أو في آيات القرآن، يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول انتظروا ساعة، ليس المعنى الساعة الحقيقية 60 دقيقة، لا، يعني وقت من الزمن. وأيضا قد يكون التحديد هنا ليس على التحقيق، المهم أنه قد يكون اقترب ميعاد وصول الدجال جدا، لدرجة أن يكون يوما أو بعد يوم. فهنا هذه فتنة عظيمة، فتنة كلها شر لا خير فيها، وستجعل الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمان وفسطاط كفر. فهذا أمر شديد، والله لو نظرت وتأملت في هذا الحديث ستجد أن المسألة يعني كأنها حدثت، لكن لأن العلامات التي قبلها يعني لم نراها بعد، فقل ستحدث لا محالة، لكن الله المستعان. فتن عظيمة كلها شر، ظلام كاحل، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم بعد ذلك يأتي خروج المهدي، وهذه آخر ما نختم به العلامات الصغرى، لكن لطولها وأيضا فيها فوائد عظيمة جدا هذا المهدي، لأن بعض أهل البدع ينكرون خروجه أن هذه من الخرافات. سنبين إن شاء الله تعالى صحة الأخبار في ذلك، ونبين الفوائد العظيمة من خروج المهدي، ونبين أيضا العقيدة السوية السليمة في هذا الأمر. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، نسأله سبحانه وتعالى الهدى والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.